كف النواح فقد دعان الداعي وتجلدي أماه يوم وداعي وسليلا النصر العزيز مؤزرا إني إلى ساح القتال لساعي. كف النواح فقد دعان الداعي وتجلدي أماه يوم وداعي وسليلا النصر العزيز مؤزرا إني إلى ساح القتال لساعي. وذر البكاء فليس ينفعك البكاء إن التصبر منك خرمتاي. وطني دعاني للجهاد فلا أني يوما ولا أخشى أشد صراعي. وسليلا النصر العزيز مؤزرا إني إلى ساح القتال لساعي. في النواح فقد دعان الداعي وتجلدي أماه يوم وداعي وسليلا النصر العزيز مؤزرا إني إلى ساح القتال لساعي. أخشى الموت وهو محتم وله وإن طال الزمان دواعي. سلمت بلادي في الحياة وأهلها وتضيع مني الروح أي ضياعي. وعلام أخشى الموت وهو محتم وله وإن طال الزمان دواعي. سلمت بلادي في الحياة وأهلها وتضيع مني الروح أي ضياعي. وسليلا النصر العزيز مؤزرا إني إلى ساح القتال لساعي. لا خير في عيش الدليل فكف كفي كم ضيع القطعان جبن الراعي. حسبي إذا ما مت أني مقتف آثار كل مجاهد وشجاع. لا خير في عيش الدليل فكف كفي كم ضيع القطعان جبن الراعي. حسبي إذا ما مت أني مقتف آثار كل مجاهد وشجاع. وسليلا النصر العزيز مؤزرا إني إلى ساح القتال لساعي. وسليلا النصر العزيز مؤزرا إني إلى ساح القتال لساعي. وسليلا النصر العزيز مؤزرا إني إلى ساح القتال لساعي. وسليلا النصر العزيز مؤزرا إني إلى ساح القتال لساعي. وسليلا النصر العزيز مؤزرا إني إلى ساح القتال لساعي. وسليلا النصر العزيز مؤزرا إني إلى ساح القتال لساعي.